الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الدخان، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية العاشرة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أيها الإخوة، قبل أن نمضي في الحديث عن هذه الآيات وعن اختلاف العلماء في تفسيرها، لا بد من مقدمة دقيقة وتلقي ضوءا على مضمون هذه الآيات. أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى من سننه في خلقه أنه ينقل الحق إلى الناس عن طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقين، يبلغ الناس الحق بطريقة أو بأخرى، عن طريق نبي أو رسول أو داعية أو عالم، أو عن طريق مؤلف إلى آخره. هذا الإبلاغ الموقف الذي ينبغي أن يقفه الإنسان من بلاغ ربه أن يستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكل واحد من الإخوة الأكارم ينبغي إذا سمع مقالة تدعوه إلى الهدى، إذا سمع خطبة تدله على الخير، إذا جلس في مجلس علم بين له الطريق إلى الله، إذا قرأ كتاباً من الكتب المعتمدة التي تبين له حقيقة الدين، إذا سمع شريطاً، يعني أي أسلوب من أساليب إبلاغ الحق إلى الناس، ينبغي أن تستجيب، وينبغي أن تعلم أن هذا بشكل أو بآخر من عند الله. ينبغي أن تستجيب، ولا سيما إذا جاءت الدعوة مؤيدة بالآيات الكريمة ومفسرة وفق القواعد الصحيحة والسنة الصحيحة المطهرة. إذا دعيت إلى الحق عليك أن تستجيب، فإن لم تستجيب ما الذي ينبغي أن يكون حرصا على مصلحتك ورحمة بك ودفعا لك إلى الهدى؟ عندئذ لا بد من المعالجة، والله عز وجل عنده أنواع منوعة وأساليب عديدة من أنواع المعالجة، لأنك كلك في ملكه، أجهزتك كلها، أعضاءك، أنسجتك، الأنسجة، يا من نسيج ينمو نموا عشوائيا، الأنسجة، الأعضاء، الحواس، الأجهزة، كل شيء تتمتع به بملك الله عز وجل. من حولك، الزوجة، الأولاد، من فوقك، من تحتك، الرزق، كل شيء بيد الله. لذلك ربنا عز وجل حينما يصم الإنسان أذنيه عن سماع الحق، حينما تأتيه الدعوة شفهية، كلامية، سلمية، لطيفة، لا يستجيب، بيكون هو باختياره عرض نفسه لمرحلة ثانية في الدعوة. المرحلة الثانية الشدة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كلام واضح كالشمس جلي في أكثر آيات القرآن الكريم. إن لم تستجب بالدعوة الكلامية، بالدعوة البيانية، بالدعوة اللطيفة، بالدعوة السلمية، أنت باختيارك، بمحض اختيارك نقلت نفسك إلى أسلوب آخر من أساليب الدعوة. الآن الدعوة عن طريق الشدة. إن لم تستجب لله بلطائف الإحسان ساقك الله إليه بسلاسل الامتحان. إن لم تأتيه مسرعا حملك على أن تأتيه مسرعا. إن لم تأتيه مسرعا طواعية حملك على أن تأتيه مسرعا قهرا. والموقف الأول أكرم وأعظم. وهذه الدنيا بين أيديكم، ما من قصة إلا وتؤكد هذه الحقيقة، ما من حدث إلا ويؤكد هذه الحقيقة. إن لم تستجب إلى الله في الدعوة السلمية الكلامية البيانية اللطيفة نقلت نفسك طواعية إلى مرحلة أخرى من مراحل الدعوة. البأساء والضراء، هموم، أحزان، أمراض، مشكلات، قهر، قلق، خوف. الآن لو أن الإنسان لا سمح الله دخل في المرحلة الثانية طواعية، هو وضع نفسه في المرحلة الثانية، يعني أيام بدك الطبيب، هذا المرض يعالج بالحبوب إذا اعتنيت بأخذ الدواء، فإن لم تعتني بالدواء وتفاقم المرض لا بد من عملية جراحية. الأمر بيدك، إما أن تعالج معالجة لطيفة بحبوب بعد الطعام على شهرين ثلاثة، أما إذا أهملت الحبوب ولم تعتني بالمعالجة الدوائية لا بد من معالجة جراحية. ساعتئذ هناك تخدير، وهناك غرفة عمليات، وهناك فتح بطن، وهناك مشكلات. فالإنسان أحيانا هو باختياره وبتقصيره وبعدم استجابته لربه ينقل نفسه إلى أسلوب في الدعوة آخر. على كل، لو أن الإنسان انتقل إلى المرحلة الثانية، الله عز وجل ساق له من الشدائد، من الضيق، لعله يعود، لعله يرجع، الموقف الكامل أن يتضرع. لو دخل إلى هذه المرحلة الموقف الكامل عليه أن يقول: يا رب تبت إليك. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض: أنهنئ فلانا فقد اصطلح مع الله. كمان شيء رائع جدا أن الإنسان حينما يدخل وهو لا يشعر في المرحلة الثانية أن يتوب إلى الله، وأن يقلع، وأن يتضرع. وأحيانا هذه الشدة يفسرها تفسيرا أرضيا لا سماويا، أقول لك: هكذا الحياة، مد وجزر، يوم لك ويوم عليك. يقول لك عندما تأتيه المصيبة: قلب لي الدهر ظهر المجن. خير إن شاء الله. يفسر هذه المصائب تفسير أرضي، أرضي مادي. قد مس آباءنا الضراء والسراء حتى عثوا، شيء طبيعي، هكذا الحياة. لا يفسر الشدائد تفسير قرآني، تفسير كما أرادها الله أن تكون. لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. طيب، الآن في مرحلة ثالثة، مرحلة الإكرام الاستدراجي، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. كان في شدة فردة، يام واحد يقول لك: يا أخي الأمور كانت صعبة الآن ميسرة، بس الناس ما رجعوا لله عز وجل. هي مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة كان في نوع من الضيق، انفرج الضيق، كان في أشياء صعبة المنال أصبحت موفورة، والناس على ما هم عليه من فسق وفجور. يعني أحيانا الله عز وجل يبدل الأسلوب. أولا دعوة كلامية بيانية لطيفة، ثم معالجة للسراء والضراء، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، إكرام استدراجي. الموقف الكامل في الإكرام الاستدراجي الشكر. لا استجاب بالدعوة البيانية ولا تضرع بالمعالجة التأديبية ولا شكر بالإكرام الاستدراجي، ماذا بقي؟ بقي القصم، فأخذناهم بغتة. انتهى الأمر. أيها الإخوة الكرام، هذا الملخص مستقى من آيات كثيرة. روح القرآن الكريم بأكثر من سورة وأكثر من موضع تؤكد هذه الحقائق. دعوة بيانية، معالجة تأديبية، إكرام استدراجي، ثم قصم. من هو السعيد الذي يصغي إلى الحق بأذنه قبل أن تأتي المعالجة التأديبية؟ وإذا فاته الإصغاء إلى الحق بأذنه عندما تأتي المعالجة التأديبية يتضرع إلى الله عز وجل، وإذا فاته التضرع ودخل في مرحلة ثالثة يشكر ويتوب، وإلا فلا بد له من حتم بهذا التردد وذاك التمرجح بين قيل وقال، وفلان زعم كذا وفلان على حق وفلان على باطل. هذا الكلام ملخص الملخص. الله عز وجل يقول فارتقب يا محمد، والارتقاب ليس للخير. ارتقب يعني ارتقب لهم أن يأتي العلاج الإلهي. وأنا أقول لكم هذا الكلام المستقى من هذه الآية. لما الإنسان يكون غارق في النعم وهو غارق في المعاصي، غارق في النعم وهو ملتفت إلى الدنيا وقد أدار ظهره للدين، رحمة الله به، حرصه عليه، رأفته به، لا بد من أن يساق له شيء ليصحو. غافل، سادر، مسترسل. ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل للناس ما يؤدبهم، ما يحملهم على التوبة، لكان معظم الناس من أهل النار. يعني لو أن الله عز وجل ترك الإنسان على اختياره ولم يسق له أي معالجة إطلاقا، الناس يستمرئون المعاصي والآثام، وفي أعم الأغلب يعيشون لحظتهم فقط. من هو الغبي؟ الغبي الذي يعيش لحظته. الآن ما في شيء، يأكل كما يشتهي ويشرب كما يشتهي ويذهب إلى أي مكان يشتهي ويلتقي مع من يشتهي ويفعل ما يشتهي ولا يعبأ بكل القيم والمبادئ. هذا الإنسان هو النموذج المعاصر، يعيش لحظته، يعيش واقعه. فإذا جاءه الموت بغتة أو جاءه المرض بغتة، عندئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الذي يندم هو الغبي، والعاقل لا يعمل عملا يندم عليه. العاقل يرى الشيء قبل أن يصل إليه، العاقل يعيش مستقبله، والأقل عقلا يعيش واقعه، والغبي يعيش ماضيه. أيها الإخوة الكرام، هل يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينكر وقوع الموت؟ في إنسان خلاد، قوي، ضعيف، عالم، جاهل، مستقيم، منحرف، أي إنسان، أي نوع محكوم علينا بالموت جميعا. هل هناك من حدث أشد واقعية وحتمية في الوقوع من الموت؟ من هو العاقل الذي يعد له؟ والحقيقة أيها الإخوة الكرام، حتى الإنسان ما يدخل بمتاهات التشاؤم، لا علاقة إطلاقا بين الموت وبين التشاؤم. الموت حدث لا بد منه، قد يأتي بعد ساعة وقد يأتي بعد 50 عاما، لكنه لا بد من أن يأتي. وإذا أتى لا يؤخر ولا دقيقة، وما بعد الموت حياة أبدية سرمدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. فمنتهى العقل يقتضي أن تعد لهذه الساعة، لك أن تعمل، ولك أن تدرس، ولك أن تشتري بيتا، ولك أن تؤسس مشروعا، ولك أن تتزوج، ولك أن تنجب، ولك أن تزوج بناتك، كل هذا مشروع. النقطة الدقيقة، الله عز وجل نهى عن الهوى من غير هدى من الله. هناك ميول أودعها الله فينا، ميل أودعه الله فينا، إذا تحركت به وفق منهج الله لا شيء عليك. يعني إذا الشاب تمنى أن يتزوج وأن يستقل ببيت صغير وأن يكون له عمل يعني يدر عليه دخلا معقولا، هل في هذا الميل ملامة إطلاقا؟ هذا الهوى وفق منهج الله. أما إذا تطلع إلى الزنا خرج عن منهج الله. لو أن إنسان أراد أن يعمل، أن يكسب المال من طريق المشروع لا شيء عليه، وإذا أنفقه في الوجه المشروع لا شيء عليه. الشيء الذي حرمه الله أن تتبع الهوى من غير هدى من الله. نعم. إذن الشيء الذي أود أن أقوله لكم، نحن أمام أربع مراحل: مرحلة الدعوة البيانية، مرحلة التأديب الإلهي، مرحلة الإكرام الاستدراجي، مرحلة الخصم. السعيد من استجاب لله إذا دعي. القرآن دعوة من الله، الحديث النبوي الشريف دعوة من الله، العلماء الأمناء على هذه الرسالة، العاملون المخلصون الذين ينقلون لك ما في الكتاب والسنة بأمانة تامة من دون إضافة شيء أو حذف شيء، هؤلاء أيضا ينوبون عن النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الناس. السعيد من استجاب لله ولرسوله إذا دعا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دقق في هذه الكلمة. الإنسان إن لم يستجب فهو ميت، ميت. لو كان ضغطه 12-8، نبضه 70، عمل تحليل طلع كله كامل، هذه الحياة لا قيمة، هي حياة الجسد، أما قلبه ميت. إن لم يستجب فهو ميت. الله عز وجل قال: وما أنت بمسمع من في القبور، مقبورون في شهواتهم. قال: أموات غير أحياء. أموات غير أحياء. تجلس مع إنسان ساعات طويلة يحدثك عن كل شيء إلا عن الله واليوم الآخر وهذا الدين وماذا بعد الموت، هي موضوعات لا يفقه عنها شيئا. فإذا طرقت هذه الموضوعات تثاءب وتململ واعتذر وقام منك، هذا ميت منتهي. أيام الطبيب يحط إيده عنك خالص تماما. والله أشعر أحيانا في أشخاص خالصين، مهما حاولت تقرب تبعد تذكره بالموت بالآخرة بالقرآن، غيبيات. لنكون واقعيين، بيقول لك لأن الموت مو واقعي، لنكون واقعيين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك إذا الإنسان الله عز وجل يعني سمح له يتعرف للحق في الدنيا، عرف سر وجوده، عرف عظمة هذا الإله العظيم، عرف ماذا بعد الموت، له عمل متعلق بالآخرة، له عمل لا يبتغي به لا أجرا ولا ثوابا ولا سمعة ولا عطاء ولا شكورا إطلاقا، له عمل زاده في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، من هو الشقي؟ من هو التعيس؟ من هو الخاسر؟ من هو المخفق؟ الذي يعمل للدنيا فقط، والدنيا تنتهي بثانية واحدة أثناء عملية لوزات سلمة، عملية بحصة بالمرارة سلمة، أيام بلا سبب إطلاقا مرة دعينا إلى مولد في بعض المساجد، ودعيت أنا مع المدعوين، ودخلت إلى المسجد واستقبلني أحد من أقام هذا المولد، وصافحته ورحب بي وجلست في مكاني في المولد. شعرت في حركة غير طبيعية بالمسجد، سألت قال والله توفي الآن الذي استقبلك توفي، كان واقف وخامية. الموت قريب جدا، وحينما يأتي تخسر كل شيء. ما فيش الذي جمعه الإنسان في 70 عام يخسره في ثانية واحدة إلا المؤمن. الموت تحفة المؤمن، الموت عرس المؤمن، لأنه كل هذه الحياة لهذه الساعة ينتظرها بفارغ الصبر. الصور طالب دراسة ليل نهار صباحا مساء حتى أتقن الكتب كلها، فرع الجرس جرس الامتحان يلقي في قلبه الفرح، هو ينتظر هذه الساعة بفارغ الصبر ليصب علمه كله على الورقة وليأخذ الدرجة الأولى ويتيه على زملائه بالفوز. فإذا تكلمت عن الموت من الناحية السلبية، أنا لا أنسى الناحية الإيجابية. الإنسان عندما يموت يلقى الله عز وجل، قال تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يا أخواننا الكرام، الإنسان إذا نقل اهتماماته وأهدافه للآخرة تهون عليه الدنيا، والله يرضيه منها بيت صغير ولقمة تسد رمقه. هذا طموح، قضية ماضية. دائما وأبدا تذكر أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هذه الدنيا أحقر من أن تكون عطاء لإنسان، وأحقر من أن يكون الحرمان منها عقابا لإنسان، لأنها زائلة. يا أخوان، بس موضوع الأبد فكروا فيه. ما معنى الإنسان بعد ما يموت إلى أبد الآبدين؟ يا ترى مليون سنة، 1,000,000,000 سنة، 1,000,000,000,000 سنة، 1,000,000,000,000، وأنا أقول هذا الكلام 10 ساعات، 1,000,000 سنة أكثر. إخواننا الكرام، أي رقم، يعني شو في أرقامك بأذهانكم؟ واحد أمامه أسطار طولة 40,000 كيلومتر، هذا الرقم صفر أمام اللانهاية. صور واحد بدمشق أسطار لحلب لأنقرة لموسكو للقطب على المحيط الهادي على القطب الجنوبي، طلعنا على أفريقيا على مكة على تبوك على عمان على الشام، يعني واحد أمامه 40,000 كيلومتر صفار بين الصفرين ميلي متر واحد. هذا الرقم حطوا صورة، المخرج لا نهاية، قيمة صفر. بالرياضيات أكبر رقم إذا نسب للا نهاية صفر، الآخرة لا نهاية، لا يموتون فيها، لا يموت فيها ولا يحيا. طيب هي الدنيا كلها 10 سنة كل متاعب، يعني معقول من أجل نضيع الآخرة؟ معقول من أجل امرأة نضيع ديننا؟ من أجل مبلغ من المال كبر أم صغر نضحي بقيمنا ومبادئنا؟ يكون ما في عقل. العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. أيها الإخوة، الآن الآيات من هذا المعنى، في دعوة بيانية، تأديب، إكرام استدراجي، قصم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يا محمد ارتقب لهؤلاء الكفار يوما أسودا، يوما تأديبيا. وقلت قبل قليل، إنسان منحرف ماله حرام، لم يضبط جوارحه وفق منهج الله، لم يقم الإسلام في بيته، لا يبالي بدخله أحراما كان أم حلالا، لا يبالي بإنفاق ماله، هذا الإنسان ليس من باب التشاؤم، من باب رحمة الله به، من باب أن الله رب العالمين، من باب أن الله لا يدع عباده معطلين من التربية. هذا الإنسان المنحرف لا بد من أن يسوق الله إليه شيئا ما. أنواع منوعة، يعني الصيدلية الإلهية فيها مليار دواء، مليار، وكل بلد لها أساليب معينة. يعني مثلا بيذهب لبلد يكون ما في مثله، الله في عنده تأديب بهذا البلد من نوع ثاني. كل مكان في أساليب لربنا عز وجل بتأديب هذا الإنسان. أخواننا الكرام، يعني أقرب تأديب جسم الإنسان. شو بدي أقول لك، هالقناة الدمعية هي أضيق قناة في جسم الإنسان، بين معقي العين وبين الأنف في قناة دمعية. لماذا الأنف رطب دائما؟ لأنه فائض الدمع يصل إلى الأنف. هذه القناة الدمعية لو سدت صار في فيضان دمع على الخد دائما، والدمع مادة قلوية، بعد حين بصير في مجرى أحمر يتخرج الخد، ودائما بدك منديل تمسح الدمع. يعني حياة الإنسان تغدو جحيما لو أن القناة الدمعية سدت. واحد يعني عنده، مرة قلتها لإخواننا، يعني يرغب يتنزه بالطرقات في أيام الصيف مساء ليمتع عينيه بمنظر الغاديات الرائحات. الله عز وجل أدبه بارتخاء الجفون، نحن ننظر براحة والجفن مفتوح، عندما ننام يرتخي الجفن، هذا يرتخي جفنه أثناء النهار، لا يستطيع أن يرى إلا إذا فتح عينيه بيديه ليرى، أي تأديب. وربنا عز وجل أحياناً يجعل التأديب من جنس الذنب كي يعلم العبد وكي يجعله موعظة للناس. والدعاء الذي قرأته مرة وتأثرت له، اللهم لا تجعلنا عبرة لأحد من خلقك. الإنسان ما يكون هو قصة، لما بينحرف يصير قصة، هو نفسه. الله قال فجعلناهم أحاديث، لما الإنسان بينحرف بيتجاوز الحدود، لا يطبق أمر الله عز وجل، يظلم يبغي، الله عز وجل بيجعله قصة، يجعله قصة ليستعظ به. فأنا أقول دائما لأخواننا، الحياة مسرح، في أماكن للمشاهدين وفي خشبة مسرح. المستقيم له محل مع المشاهدين، يرى ويسمع، فإن لم يستقيم جر إلى خشبة المسرح ليكون قصة يشاهد، فإن لم يستقيم على أمر الله جر إلى خشبة المسرح ليجري له حدث مؤلم يصبح قصة ومتعة للناس. والآن اسمع، ما الذي يتناقله الناس؟ أيام تلاقي قصة غريبة، يعني أحيانا انهيار لإنسان، أحيانا تأديب شديد لإنسان، فالناس يتسلون بهذه القصص. فالدعاء اللهم لا تجعلنا عبرة لأحد من خلقك، ما نكون نحن قصة. إذا واحد سمع قصة واتعظ ما في مانع، بس ما يكون هو نفسه قصة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. من بعض تفسيرات هذه الآية أن سنوات القحط والمجاعة تجعل أمام العين غشاوة، وهذه ثابتة علميا، يعني شدة الجوع تضعف البصر، أو أن السماء إذا يعني شحت بالأمطار سنوات جفاف يصبح الجو مغبرا، أحيانا يغبر الجو وكأن فيه دخان من قحط السماء من جفاف الأرض. وكلكم يرى أول مطر تأتي في أيلول صار الجو نقي نقي، كان مغبر في آخر الخريف، جفاف جفاف، الجو كله يغبر، فإذا جاءت الأمطار يصبح الجو نقيا والأشياء متألقة. فربنا عز وجل كنا عن جفاف السماء وعن قحط الأرض وعن انعدام الرزق بالدخان، أو عن الغشاوة التي تكون على العين من شدة الجوع بالدخان، يعني تأديب. وأنا كنت أقول لإخواننا أنه كلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. والدليل: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. حدثنا عن قوم عن أهل مدين، قال سيدنا شعيب: إني أراكم بخير. الخير وفرة المواد ورخص الأسعار. فلما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، المفسرون وقعوا في حيرة، يعني معقول إنسان يدعو الله أن يتلفه، يدعو الله أن يدمره؟ معنى باعد بين أسفارنا، البلاد إن كانت خضراء فيها مياه، فيها ينابيع، فيها أنهار، فيها جنات، الأسفار متقاربة، الإنسان أحياناً لا يحتاج إلى حمل زاد إطلاقاً. الإنسان بين الآن في بعض الأماكن التي تروج للسكان، كل مكان في حاجات ميسرة، ما عاد في مدن متمايزة، لك متصل صار العمار. باعد بين أسفارنا، يعني يا ربي امحق هذه الزراعة، امحق هذه البساتين. الكلام غير معقول، إلا أن بعض المفسرين قالوا الإنسان حينما يعصي ربه، وحينما يطغى، وحينما يبغي، كأن لسان حاله يقول: يا ربي دمرني، يا ربي أفقرني، يا ربي أتلف مالي. إذا الكسب حرام، كأنه يقول: يا ربي أقم حكمك فيا، أتلف مالي. نحن في عنا قاعدة، هناك لسان المقال ولسان الحال. فلما الإنسان بيعصي كأنه يقول: يا ربي أدبني، يا ربي أتلف مالي، يا ربي دمرني. يغشى الناس هذا عذاب أليم. بعضهم قال الدخان من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج، هذه أشراط الساعة، منها الدخان. على التفسير الأول: أي قحط من السماء، أي سنة من سنوات الجفاف الشديدة، أي فقر شديد يلحق بالعباد، هو بمثابة دخان من السماء. إما أن العين لشدة الجوع ترى أنها مغشات، أو أن الجو مغبر وكأنه دخان. هذا الشيء، هذا تفسير. التفسير الثاني: الدخان من علامات الساعة الكبرى، من علامات القيامة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني دخان من أثر جهنم، يعني من أثر نار جهنم هذا الدخان يأتي قبل يوم القيامة. يغشى الناس هذا عذاب أليم. من شأن العباد: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني ما في إنسان أثناء الشدة إلا ويقول: يا رب عدت إليك أنقذني. بالمناسبة هذا الالتجاء عند الشدة يستوي فيه كل الناس، لا فضل لك فيه. يعني أعتى الكفار يدعو ربه عند الشدة يقول: يا رب أنقذني. لذلك البطولة أن تكون في الرخاء ملتفتا إلى الله عز وجل، في الرخاء وأنت في بحبوحة وأنت في الصحة. أما عند الشدة كلهم يتضرع، ولكن قد لا ينفع هذا التضرع. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. الإنسان وهو تحت الشدة، يعني استجابته أقل مما لو كان في رخاء. إذا في رخاء وفي نبي وفي معه أدلة ومعه كتاب ومعه آيات وأشياء واضحة جدا، هل يعقل أن تكون استجابته عند الشدة وهو في ضائقة كاستجابته وهو في بحبوحة؟ أن لهم الذكرى، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الإنسان حين الشدة، الشدة قد تعمي بصره، قد تربكه، قد تعطل فكره، قد تسحقه. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يعني هناك من علمه هذا الكلام أو هو مجنون. نبي كريم على الله، معه وحي من السماء، معه كتاب، أخلاقه رضية، ما عرف عنه كذب قط، صادق أمين، عفيف ذو نسب. هذا النبي العظيم يقال عنه معلم مجنون، لأن دعوة النبي تتعارض مع شهوات الكفار. لذلك ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى رد هذه الدعوة عن طريق تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. هذا الإكرام الاستدراجي. إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، يعني إذا الإنسان مقيم على معصية ودخل في ضائقة ثم انفرجت هذه الضائقة، لا يفرح، هذا انفراج مؤقت. إذا كان مقيما على معصية ثم انفرج وكان في ضائقة، جاءت الضائقة علاجا له، وقد تنفرج الضائقة دون أن يقلع عن المعصية، لا يفرح، هذا استدراج. إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. أنا أعرف رجل يعني مغتصب لحقوق كثيرة، محل تجاري وأراضي وأبنية من إخوته، كان أكبر إخوته، فلما توفي أبوه اغتصب هذه الأموال. جاءه مرض عضال، نقل إلى المستشفى، طلب صرح أنه المحل الفلاني لإخوتي، وأخذ صرح تصريح رسمي، يعني شعر أنه أجله قريب. ثم ردت له صحته وشعر أنه أصبح كما كان، فطلب هذا الشريط الذي صرح به وكسره وعاد إلى ما كان عليه. عاش بعد هذا الحادث 8 أشهر، ثم جاءت الطامة الكبرى. في ربنا عز وجل يعني من سننه في خلقه أنه أيام يرفع الشدة، يرفعها مؤقتا، بشد يرفعها. الإنسان إذا رفعت الشدة ولم يتوب لا يفرح فيها، هذا رفع مؤقت. إنكم عائدون، إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله عز وجل إذا عاقب عاقب، وإذا بطش بطش، وإذا انتقم انتقم. لذلك مرة واحد قرأ على درع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يعني إنسان اشترى مع أخوه بيت معا، ودفع الأخ نصف ثمن البيت بالتمام والكمال. الأخ الأول البيت باسمه، وتمكن طبعا عنده قدرة، فهم بالقانون وعنده خبرة، تمكن أن يهدد أخاه بإخراجه من البيت، مع أن نصف البيت أخي، وأخرجه منه وجعله في الطريق طمعا بثمن البيت كله. والله أيها الإخوة أنا عشت هذه القصة. ما مضى شهر إلا وأصيب بورم خبيث في الأمعاء الأول الذي اغتصب هذا البيت، وكنت أظن أنه يبقى 2 سنين بهذا المرض. بعد 1 شهر توفاه الله. يعني إنا منتقمون. إذا إنسان اعتدى على ما ليس له، استخدم قوته وفهمه واستغل ضعف طرف الآخر وأخذ ما ليس له، إنا منتقمون، الله بينتقم. فأيها الإخوة الكرام، إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. أما إذا الإنسان كان مستقيم على أمر الله والله عز وجل أكرمه، هذا إكرام حقيقي، هذا نتيجة طاعته لله عز وجل، فالإنسان عليه أن يشكر. كل هذا الكلام مفاده الإنسان يفكر، عليه أن يقف من حين لآخر ليقيم نفسه، بيتي فيه مشكلات، عملي فيه، في عليز علاقات غير شرعية، لأنه رأس الحكمة مخافة الله، وخوفك من الله يتناسب مع حجم إيمانك. أبداً، كلما ازداد إيمانك ازداد خوفك، والعالم هو الذي يخاف. وأنا حينما أنقل لكم أقوال بعض الصحابة الكرام عن شدة خوفهم من الله، هذا كلام حقيقي، الصحابي الكريم لا يمثل بكلامه، يخاف الله حقا، وهذا هو الخوف المقدس، وذاك هو القلق المقدس، وهذا هو السعي المقدس لاكتساب مرضاة الله عز وجل. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أنتم أحيانا بتشوفوا بالصحف والأخبار بعض الزلازل، زلزال بناء بكامله أصبح ركاما في غمضة عين، الزلازل، البراكين، الفيضانات، الأعاصير. يقول لك إعصار ضرب غرب أمريكا 30 مليار، 30 مليار، في أعاصير، في فيضانات، في زلازل، في صواعق، في براكين، في حروب أهلية طاحنة، في قهر، في مجاعات. إذا كان البلاد استمرأت الفساد والزنا ودور الدعارة كانت أكبر من دور السكن بكثير، والكسب الحرام أكثر من الحلال بكثير، هذا المجتمع ينتظره بطشة من الله عز وجل. بعدين الأمثلة كثيرة جدا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. سيدنا موسى، معنى فتنا أي امتحنا وابتلينا، والفتنة هي الامتحان. أن أدوا إلي عباد الله، يعني أيها العباد أدوا إلي طاعتكم وعهدكم الذي عاهدتم به ربكم، أو أن يا فرعون أعطني بني إسرائيل لأخرج بهم، كلاهما صحيح. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أمين على وحي السماء، يعني العالم الحق، النبي الحق والرسول الحق، أمين على وحي السماء، لا يستطيع أن يزيد كلمة ولا حرف ولا أن يحذف. وهكذا الداعي الصادق، يعني ينقل لك ما جاء في الكتاب والسنة بأمان دون زيادة أو نقصان. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. الإنسان من هو المتكبر؟ الكبر بطر الحق وغمص الناس، بطر الحق رد الحق، يعني يتكبر على الله أن يطيعه. قد لا يعجبه حكم الله في موضوع ما، شوي حرام حياة هي، نحن بحياة عصرية لا بد من نماء الأموال، كان ما جمد الأموال لا بد من الربا بإذن الله، في حكم شرعي، في آية قرآن لا يعبأ، هذا الذي لا يعبأ بحكم الله يستعلي على الله. لذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خيار ما في أبدا، إذا كنت مؤمنا حقا ورأيت أمر الله في الكتاب والسنة انتهى الأمر. وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون، يعني النبي الله عز وجل يعصمه من الناس، يعصمه من أن يقتل قبل أداء الرسالة، لأنه إن قتل قبل أداء الرسالة انتهت الدعوة بموته، لذلك الله يعصمه. أما إذا أدى الرسالة ممكن. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. هذه الآية تذكرنا بقوله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. لكم شأنكم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فربنا عز وجل أوحى إلى سيدنا موسى قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن كيدي متين، أسر بعبادي ليلا. سيدنا موسى مع بني إسرائيل ضعاف مستضعفون، فرعون وجبروت فرعون وقوة فرعون وجيش فرعون وأتباع فرعون، ما في تناسب أبدا. فسيدنا موسى أمر من قبل الله عز وجل أن يتجه باتجاه البحر، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. لما ضرب عصاه البحر أصبح طريقا يبسا، فلما كاد أن يخرج منه خاف أن يتبعه فرعون، فهم أن يضرب مرة ثانية ليعيد البحر كما كان، قال له واترك البحر رهوا دعه كما كان، لأن فرعون سوف يتبعه من هذا الطريق، وفي منتصف البحر سوف يعيد الله البحر بحرا. قال واترك البحر رهوا أي ساكنا إنهم جند مغرقون. الآن كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الإنسان لما بيعصي يقسمه الله قسما، يترك أموال وبساتين بيوت وأراضي وزوجات ومتع. الإنسان كلما نما كلما كبر أو كبر تتنامى استمتاعه بالحياة، أما إذا قسمه الله قسما ترك هذا كله. قال كم تركوا، هذه الآية دقيقة جدا، كم تكثيرية هذه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. آيات واضحة جدا، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، بالعكس فرحت السماوات والأرض، لأن المؤمن مبارك والكافر مؤذي، مؤذي لكل شيء. فإذا مات العبد الفاجر استراح منه كل شيء، ما بكت عليهم السماء. أما المؤمن أينما وجد يصلي ويسجد ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرحم الناس، فأينما سار له آثار طيبة، كيفما تكلم له آثار طيبة، أينما حل له آثار طيبة، بيته مكان للدعوة، مركبته لخدمة الحق أحيانا، ماله ينفقه في سبيل الله، من حوله يحبونه لشدة عطفه عليهم ورحمته بهم. فالمؤمن مبارك. والحقيقة دليل صلاح العمل أن الإنسان إذا مات هل يفرح الناس بموته أم يحزنون؟ الإنسان ليجهد أنه إذا توفاه الله ليكون له أثر طيب. ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. كان فرعون يعذب بني إسرائيل عذاب مهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، مستعلي، وقد أسرف في الظلم، ما ظلم فقط، أسرف في الظلم. طبعا بلغه أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، رأى في المنام، فعوض ما يتوب أمر بذبح كل أولاد بني إسرائيل، وأية قابلة لا تبلغ رجال فرعون عن مولود ذكر تقتل مكان المولود. فالقابلة تبلغ يأتي الرجال ويذبحوا هذا المولود، هذا مبالغة في الظلم. إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون، أي قومك يا محمد، يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. هذا قول الناس الكفار كلهم، غير الدنيا ماتت وموتة واحدة، نحيا ونموت، فالجنة هنا والنار هنا، إلي معه مال في جنة، محروم من المال في جهنم. هاي مقولة الناس الجاهلين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه القصة وننتقل إلى قصة أخرى، والحمد لله رب العالمين.